فتكون الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يصح عنده الأمران، يصح عنده الأمران، ولا يبعد أن يروي الراوي الثقة حديثا عن شخص عن آخر، ثم يلتقي بالشخص الآخر الذي روي عنه حديث، روى عنه حديث بواسطة، فيرويه عنه بغير واسطة. الآن الصورة واضحة ولا ما هي واضحة؟ عندنا حديث مروي من طريقين، أحد الطريقين الوسائط ستة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والطريق الثاني الوسائط خمسة. الناظر في هذين الطريقين وهو من أهل النظر، من أهل النظر، إن ترجح عنده الإسناد الناقص الخمسة، كيف يترجح؟ بالقرائن كما هو معروف. ترجح عنده الإسناد الناقص فيكون السادس المذكور في الإسناد الأول من المزيد في متصل الأسانيد. إن ترجح عنده الإسناد الزائد الستة يكون الثاني من خفي المراسيل. إن ترجح عنده الأمر، ثبت عنده الأمران، لأنه قد يثبت الأمر وليس بالمستحيل أن يرد الحديث من طريق ستة أو من طريق خمسة، ليس بالمستحيل، وهذا متصور جدا. تروي عن شخص عن آخر في بلد آخر، ثم تسافر أو تلتقي به في حج أو غيره الذي رويت عنه بواسطة، فتروي عنه مباشرة، هذا واضح، فيصح الأمران، وحينئذ لا يحكم بأن ذاك زائد ولا ناقص. هذا من حيث الإجمال. معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو يزيد راوي في الإسناد رجل لم يذكره غيره، مثل ما نظرنا هذا السادس الذي ذكر في الإسناد الأول ما ذكره غيره في الإسناد الثاني، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، هذا واقع له أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. قال ابن الصلاح في بعض ما ذكره نظر، لماذا؟ لأنه مبني على اجتهاده، لأنه مبني على اجتهاد، حكم بأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد، نظر بين الأسانيد فترجح عنده الإسناد الناقص، فحكم على هذه الأسانيد التي أوردها في كتابه بأنها من المزيد. وهل يكلف الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رغم ما قيل فيه من بعض المعاصرين باجتهاد غيره؟ لا يكلف، وإمام في هذا الشأن، وفي كل باب وفي كل نوع يمر علينا أنه صنف فيه كتاب. ويقال عنه ما يقال، والله المستعان. وفي بعض ما ذكره نظر، لا بد أن يوجد نظر. الإمام الدارقطني في بعض ما ذكره نظر، أبو حاتم الرازي في بعض ما ذكره نظر، هل أحد يخلو من النظر؟ من يعرف؟ أفي أحد يعرف في بعض ما ذكره نظر صحيح؟ لأنه قد يظهر للمجتهد الثاني خلاف ما ظهر للخطيب، فيكون فيه حينئذ النظر من هذه الحيثية، وقد يظهر للخطيب ما لم يظهر للدارقطني، فيكون فيه اجتهاد الدارقطني نظر. ليس هناك أحد معصوم وأحد محيط بالعلم كله أبدا، والله المستعان. مثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع قال سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور أو تصلوا إليها، حديث مخرج في صحيح مسلم. رواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان مباشرة، عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن يزيد. وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخال أبا إدريس في الإسناد فيكون هناك زيادة. رواه الآخرون عن ابن المبارك عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبد الله يقول سمعت واثلة قال سمعت أبا مظفر الغنم فسقط اثنان. من يرجح الإسناد الأول الذي معنا الذي مثل به ابن الصلاح الذي يرجح هذا الإسناد الذي فيه الاثنان معنا يحكم على الثاني بأنه مرسل خفي، والذي يرجح الإسناد الثاني يحكم على الأول بأنه مزيد في متصل الأسانيد. وبهذا تتضح الصورة، الآن الصورة فيها خفاء. نأتي إلى معرفة الخفي من المراسيل. يقول هو الحديث هذا الشيخ مخرجه على أبي مرثد. إيه سيف متى رأى عليه؟ ما رأى خرجه الحافظ عن أبي عمر. ما يخالف، لكنه حديث، هذا حديث أبي مرثد في صحيح مسلم مروي من طريقين، كلام في حديث أبي مرثد. معرفة الخفي من المراسيل يقول هو يعم المنقطع والمعضل أيضا. عندنا الانقطاع من أسباب الضعف، من أسباب ضعف الخبر الانقطاع في إسناده، والانقطاع نوعان ظاهر وخفي. الظاهر أنواع، يشمل المعلق الذي حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راوي أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد. المنقطع الذي سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر من راوي لا على التوالي. المعضل الذي سقط من إسناده أكثر من راوي، راويان في صاعدا على التوالي، والمقصود من أثناء إسناده لأنه سقط اثنان على التوالي من مبادئ الإسناد صار معلقا. المرسل الذي يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على قول الأكثر، وإلا هناك تعريفات لهذه الأنواع تعرضنا لها في وقتها، لكن القسمة هنا الأصلية ثنائية ظاهر وخفي. الظاهر قسمته رباعية، الخفي ينقسم إلى قسمين. الخفي ينقسم إلى قسمين لأن للراوي مع من يروي عنه حالات. إذا وقفت على إسناد فيه فلان عن فلان، لا يخلو إما أن يكون فلان الثاني لقي الأول وسمع منه أولا، إما أن يكون سمع منه وهذا أخص الخصوص، أو يكون لقيه ولم يسمع منه، أو يكون عاصره ولم يلقه، أو لم يعاصر. الحالات أربع، في احتمال غير هذه الأربع: سمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو عاصره ولم يلقه، أو لم يعاصره. صح ولا لا؟ في احتمال خامس. نعم، في صورة يمكن أن تصور خامسة: إذا سمع الراوي عمن، إذا روى الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا يسمى إيش؟ تدليس. إذا روى الراوي عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه، يعني هذا الحديث ما سمعه، بصيغة موهمة كالعنعنة مثلا، هذا إيش؟ تدليس اتفاقا. الصورة الثانية: إذا روى الراوي عمن لقيه، يعني لم يثبت سمعه منه. هناك في الصورة الأولى ثبت سمعه منه لأحاديث، لكن هذا الحديث على وجه الخصوص لم يسمعه منه. إذا روى الراوي عمن لقيه ولم يثبت أنه سمع منه، إذا لقيه ثبت لقاؤه له، ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذه أيضا تدليس. إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له بصيغة موهمة كالعنعنة، يصير من نوع لا المرسل الخفي. المرسل الخفي، وهذا هو الفرق بين المرسل الخفي والتدليس، لأن بعضهم لا يفرق وحينئذ يقع في إشكال كبير، يقع في إشكال كبير. لو قلنا أن الرواية عن مجرد المعاصر تدليس، لا ما سلم من التدليس. المقصود أن الصورة الرابعة إذا روى شخص عمن لم يعاصره، هذا الراوي مات سنة 100 والذي روى عنه ولد سنة 110، هل نقول تدليس؟ نعم، ظاهر، ظاهر سقط ظاهر، انقطاع ظاهر، ليس بتدليس ولا بإرسال خفي. فلنكن على ذكر من هذه الصور، وفصلناها فيما مضى، فصلناها فيما مضى. ولذا فقوله يعم المنقطع والمعضل أيضا، المعضل الساقط منه اثنان، فكيف يكون من خفي المراسي؟ اللهم إلا في صورة واحدة، لو أسقط المعاصر في حالة من روى عنه وقد عاصره أسقط واسطته، حينئذ هو معضل في الحقيقة، لكنه باعتباره خفي مرسل خفي. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، مثل التدليس مع كل يدركه. ايش يدريك انت ان هذا ما روى هذا الحديث عن هذا الشخص؟ نعم، ما الذي يدريك انه ما روى؟ هو لقيه، على اقل الاحوال عاصره، احتمال ان يكون لقيه والاحتمال الثاني ما لقيه. ولذا لا يدرك هذا النوع الا نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، ليدخل مثل شيخه. نعم، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، كررها مرارا وأثنى على الحافظ المزي في مواضع، وهو أهل لأن يثنى عليه، أهل، بل هو فوق ما ذكر رحمه الله. لكن من الحافظ من كثير، وهو زوج ابنته نعم، في كل موضع يشير فيه، وأهل لذا بل فوق ما يذكره الحافظ ابن كثير، والله المستعان. يقول فرحمه الله بل بالمغفرة ثراه، يعني له أمثال يدركه إما جهابذة مثل الحافظ المزي بل فوقه، لكن كونه ينص على الحافظ المزي في كل المواضع ويغفل غيره، هذه ما تسلم من انحياز، وإن كان الحافظ المزي فوق ما ذكر. يقول فإن الاستناد إذا عرض على كثير من العلماء، كثير ومن العلماء أيضا ممن لم يدرك ثقات الرجال والضعفاء، هل نستطيع أن نقول من العلماء وهم لا يدركون الثقات من الضعفاء؟ ها، هذا ليس من العلم، ومقصود العلم بهذا الشأن. قد اغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات وما يدرك هل هم ثقات أم ضعفاء، كيف يرى أنهم ثقات؟ فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع، هو الذي قد يغتر إذا كانوا ثقات، ما في احتمال أنهم ضعفاء. قد يغتر بظاهره، من فتش في كتب الرجال فوجد الرواة ثقات ليس فيهم ضعيف، فيغتر بفصح، وهؤلاء الثقات لقي بعضهم بعضا وغفل عن قضية التدليس والإرسال الخفي، فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعذار أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعين. يمكن أن يكون هذا كثير من العلماء لا يميز من الصحابي والتابعين؟ لا يمكن، لا يمكن، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما رواه العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، قال الإمام محمد لم يلقى العوام بن أبي أوفى، إذا لم يقل الراوي من روى عنه يكون هناك واسطة، فيكون الخبر منقطعا، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث احتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، كما تقدم نظيره في المنقطع وفي المرسل وغيره، والله المستعان.

ليوم ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حد الصحابي: من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به في حال إسلام الراوي، يعني مات على الإسلام ولو تخلله ردة. يقول الصحابي: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي أو الرائي نعم، يعني عندنا في النسخة الراوي، في حال إسلام الراوي أو الرائي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. رأي الجمهور في حد الصحابي أنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، ولو قيل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ليشمل العميان، اللقاء أوسع وأشمل من مجرد الرؤية. لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلله ردة، لو ارتد ورجع إلى الإسلام مات على الإسلام فهو صحابي. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف من إطلاق الصحبة الإمام البخاري في صحيح، نص على ذلك في فضائل الصحابة، ونص كما نص على ذلك أبو زرعة الرازي وغير واحد من صنف أسماء الصحابة. على كل حال هو قول جمهور أهل العلم كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة، واسمه نعم أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد لأنه جمع الكتب التي تقدمت وأوسعها، ثابهم الله أجمعين، حرصوا على تمييز الصحابة عن غيرهم لما للصحبة من فضل ومزية وشرف، وأفردوا بالكتب. وبعد ذلك جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فجمع ما في هذه الكتب كلها وزاد عليها ما وقف عليه، إما في سند حديث يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أو ثبت صحبته بقول واحد أو بطريق آخر، أو ادعيت صحبته فالكتاب مقسم إلى أقسام: كتاب الإصابة وهو أجمع هذه الكتب وفيه ما يزيد على 12,000 ترجمة. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب بذكر ما شجر بين الصحابة ما تلقاه عن كتب الأخباريين وغيرهم. نعم، ذكر ما شجر بين الصحابة لا شك أنه مما ينبغي الإعراض عنه، لأن هذا لا بد أن يؤثر في النفس، والصحابة منزلتهم عند الله عظيمة، وجاءت النصوص بذكرهم شرفهم والإشادة بهم في نصوص الكتاب والسنة على ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين. هذا قول في تعريف الصحابة، الذي لم يروي شيئا على هذا لا يقال له صحابي، لكن لو غزا بدون رواية ماذا نقول عنه؟ قول الذي يليه: لا بد من أن أصحابه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، يعني ولو لم يروي شيئا. والصواب أنه لا هذا ولا ذاك، لأن الأئمة أطبقوا على ذلك الحد السابق أنه مجرد الرؤية واللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام مثبت للصحبة. نعم، الصحبة الخاصة من صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة والمقربين من الصحابة، هذه صحبة خاصة، وأما مجرد الرؤية فهي صحبة عامة: محمد رسول الله والذين معه ثنى أشداء على الكفار رحماء بينهم، سعيد بن المسيب يقول لا بد من أصحابه سنة أو سنتين إن صح عنه، وإلا ففي ثبوته عنه نظر. أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، المقصود أنها تثبت صحبته إما برواية أو بغزوة أو بشهادة ثقة أو بادعائه هو، والمفترض أن يكون ثقة، يعني ذكر أنه صحابي وهو ثقة يقبل قوله، لأن هذا خبر، هذا خبر، وخبر الثقة مقبول مع إمكان القبول، مع إمكان القبول. أما إذا لم يمكن القبول، جاءنا شخص سنة 150 قاله صحابي، يقول ولا ما يقبل؟ ما يقبل. لو جاءنا سنة 112 قال أنا صحابي، قلنا ما هو صحيح. لماذا؟ أخر واحد توفي. نعم هذا الحدث. يقول إذا أمكن قبول الدعوة من شخص ثقة ثبتت صحبته على ما سيأتي فيما تثبت به الصحبة، لكن إذا لم يمكن، سنة 112 شخص قال هو صحابي ظاهره العدالة، نقول لا، لأن ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها إيش 100 سنة إيش ممن هو على وجه الأرض صح ولا لا؟ ما تكمل. فهذا يعارض، ولذا جزم أهل العلم أن آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات 110، وقد ادعى رتن الهندي الصحبة بعد 600، وصدقه جمع غفير من أوباش الناس واعتقدوا فيه، نعم اعتقدوا فيه، زعموا أنه صحابي وجاء بعد 600، وترجم في كتب الرجال لكن لبيان كذبه وافترائه، والله المستعان. روى شعبة عن موسى السيلاني أثنى عليه وأثنى عليه خيرا، قال قلت لأنس بن مالك، قد توفي 93 في أواخر القرن الأول، هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة، خبر جيد، إسناده جيد، لكن الصحبة المنفية هي التي تثبت لمن دام الصحبة، الصحبة اللغوية، الصحبة العرفية، لا الصحبة الشرعية. الصحبة العرفية يعني شخص لقيته في الشارع تقول هذا صاحب لي، نعم، أو جمعك به مجلس واحد لمدة ساعة أو نصف ساعة تقول هذا صاحب، نعم، عرفة ليس بالصاحب. فهذا المنفي في هذا الخبر. أما الصحبة المحررة للصحابة عند جمهور أهل العلم فتثبت بمجرد الرؤية، وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي مصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض الألفاظ الحديث تغزون، حديث صحيح مخرج الصحيحين وغيرهما، تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيفتح له. حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التمام، يعني فيفتح له. وقال بعضهم في المفاضلة بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، ومنزلة عمر بن عبد العزيز بين التابعين معروفة، ومنزلة معاوية من الصحابة معروفة، فبعضهم قد يتراءى. من فضلك اقلب الشريط. وقال بعضهم في المفاضلة بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، ومنزلة عمر بن عبد العزيز بين